بشرط الايش؟ الاطلاق. ماذا يفهم من هذا؟ ان هذا اصلا يعني لا وجود له الا في الخيال، كما يسمون الاشياء التي لا وجود لها العنقاء وما الى ذلك من الاشياء التي يقولون انها ليست لها حقيقة. لكن لا نوافق اللغويين ان الخل الوفي لا يوجد. ها؟ فالاخلاء من المؤمنين اوفياء لبعضهم لبعض، فهم يقولون في اللغة ثلاثة من ايش؟ مستحيلات، اللي هي ايش؟ العنقاء والغول والخل الوفي. هذا غير صحيح. اما العنقاء فلا ندري، لعلها تكون امورا خيالية. واما الغول فالذي يبدو انهم موجودون، الغيلان يبدو انها موجودة، وهي من الجن الذين يتشكلون ويؤذون الناس البشر. واما الخل الوفي فهو موجود، فالاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، يعني الا الاخلاء من المتقين، الا الاخلاء من المتقين فانهم ليسوا اعداء لبعضهم البعض. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين مؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعود الى ما نحن فيه، يعني اثباتهم موجودا في الذهن ليس له وجود في حقيقة الامر وعند التحصيل، معنى ذلك انه غير موجود، فهو قول لا يثبت شيئا، ولذلك فانه عبث لا قيمة له. نعم. قال: ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان، هو كما بينا يعني تصور ذهني ليس له حقيقة في الواقع، ومعنى ذلك أنهم لا يثبتون شيئا. نعم. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. هنا عندما إذا نفوا عن الله الأسماء والصفات واكتفوا بهذه السلوب التي اخترعتها عقولهم وزبالات أفكارهم وفلسفة اليونان وما شاكلها، عندما يصلون إلى هذا الحال فإنهم لا يثبتون شيئا، وإذا لم يثبتوا شيئا فإنهم مثلوا وعطلوا في آن واحد، مثلوا وعطلوا، مثلوا الله تعالى بالممتنعات والمعدومات، وعطلوا الله تبارك وتعالى عن الأسماء والصفات. إذن في حقيقة الأمر النتيجة أنهم لا يثبتون شيئا، في حقيقة الأمر إذا وصلوا إلى هذا الحال فالواقع أنهم لا يثبتون شيئا البتة، يعني إثباتهم لا قيمة له، بل هو نفي محض، حتى ما يدعونه من إثبات الوجود لا قيمة له كما أسلفنا. فكيف مثلوا وعطلوا كما أشار المصنف؟ المتتبع لمنهج المعطلة والمشبهة يجد أنهم جميعا مشبهة ومعطلة، فكل معطل مشبه وكل مشبه معطل، ولذلك قال المصنف انهم جمعوا هنا بين التمثيل وبين ماذا؟ وبين التعطيل. كيف يكون المعطل مشبها؟ لانه ما عطل الا بعد ان مر بماذا؟ بمراحل، اولها ماذا؟ التشبيه. ما الذي جعله يعطل؟ تصوره انه لو اثبت شيئا من اسماء الله وصفاته